من الأستاذ محمد عايد المحامي للدائرة من البصرة بمحافظة الإسكندرية. احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج السابع عشر من شهر يوليو في سنة 10,000 من الميلاد الموافق اليوم السبت مع أصدق الحديث وأنظر الكذب آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمد صديق المنشار. أيوة مصر الكتاب وحلو الكلام وبيت العلم والقرآن وخير ما يدلو القرآن والبخيل نزل الله بس ربنا كريم ويحب كل كريم يا سيدي. حضرة الله خلي محمود السعيد بده يروح وعاده بده يبلغ محمود. لا ما محمود سعيد ما كان قال لنا ما قال لي وراح بعديها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم. وإليه Bye. سيدي نعم هكذا يتلو القرآن يا نبت عليك هكذا يتلو القرآن وماذا دي حضرك النبي يا رسول الله ما سيب حاجة يا شيخ محمود أيوة جميع العالم رفع سمك ذاك سمك وعطش ليلها وعطش جرحا قلبك عشان حبيبك بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا رب سمك ذا سويها وأغطش ليلها وأغطش ضحاها ولو طب بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أمي في السماء اللهم قارئ يا شيخ محمود. رفع سمكك فسويها وأغطش لينا وأخرج بحيرها. سبحانه وتعالى إلى الله. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان المنعم المتفضل على عباده. متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله بحسن ربك الأعلى. الله يا أهل القرآن. الذي خلق فسوى. والذي قدر والذي قدر فهديه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي. نعم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي مدد يا رسول الله. يا رب زيدك يا رب. يا رب زيدك. إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى عالم السر والخفي. ونيسرك لليسر. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر إن نفعت الذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. خالي والنبي على مهل سبح اسم ربك Oh, اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله عليه وسلم خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh, لا ريب فيه. نعم لا شك فيه. حق يا سيد حق. هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh, سيادة الأستاذ محمد عايد المحامي